هل تعرفون أن الحج قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من يعيد هذه الكلمة النبوية يأخذ ريال. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لما ما نعيده ونحفظها؟ والله لا خير من $2,000. لما ما نحفظها؟ لأننا هبطنا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هيا إذا نحج، وليكن حجنا مبرورا، لأن البرور قيد، البرور قيد وإلا لا؟ ما قال الحج ليس له جزاء إلى الجنة، قال الحج المبرور. ما هو البرور هذا؟ لفظ البرور له معاني. واقرأ: إن الأبرار لفي نعيم. الحج المبرور هو أولا أن تخلصه لله وحده، لا تلتفت بقلبك إلى غير الله، وهو الإخلاص الكامل، تخليص العبادة لله لا يشاركه في أحد. ثانيا أن تؤديه على النحو الذي أداه رسول الله وبينه لعباد الله. ثالثا أن تكثر فيه من الطاعات وفعل الخيرات. رابعا أن تتجنب فيه الذنوب والسيئات. هذا هو الحج المبرور: أولا أن تخلصه لله، ثانيا أن تؤديه كما بينه رسول الله، ثالثا أن تكثر فيه من الخيرات، من الذكر، التسبيح، الصدقة، الركوع، السجود. عمر وقتك وأنت في الحج بالعبادة ليكون مبرورا. وأخيرا ألا تغشى ذنبا، ألا ترتكب إثما وأنت متلبس بهذه العبادة. ويشرح لكم هذا المعنى الله ورسوله. أما الله فقد قال: الحج أشهر معلومات، هي شوال والقعدة وأول الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن رفث أو فسق أو جادل بطل حجه. ما معنى بطل يا شيخ؟ الفقيه يقول بمعنى فسد، ونحن نقول ما ينتج لك الطاقة، ما يولد لك الحسنات التي تطهر نفسك وتزكيها، عملية فاسدة. هل عرفتم هذا؟ والرسول يقول: اسمع، من حج هذا البيت، يشير إليه بين يديه، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه خرج من بطنها ما عليه خطيئة قط، أو عليه خطيئة، ما أذنب لا ببصر ولا بسمع ولا بيد ولا رجل. بمعنى أن هذه العبادة المركبة إذا أديت بهذا الشرط وهو البرور تبدد تلك الذنوب وتمحوها محوها وتزيلها، فتبقى النفس كهذا النور، كأنه ما ارتكب خطيئة. عندنا آلة تشترونها من الشيخ أو ما عندكم ريالات، اسمع يا عبد الله، كيف تعرف أن حجك طهرك أو لم يطهرك؟ كيف تعرف أن حج فلان طهره حوله إلى جسم لا ذنب به؟ الجواب، خذوا هذه مجانا، الذي يعود من الحج وقد ترك الدخان والغيبة والنميمة والكذب والربا والتهاون بالصلاة وعقوق الوالدين وأذية الجيران ولازم باب الله، قل هذا قبل. وإن من جدة أو من باب مكة أخذ ينغمس في تلك الأوضار والذنوب، والله ما طهر، من محى؟ هذه برهنة واضحة وإلا لا؟ دليل كالشمس. أعطيكم مثال عامي وإلا لا؟ أيام كانت البلاد متباعدة وما يستطيع يحج إلا النفر القليل من الإقليم بكامله، قرية تجد فيها حاج وقرية ما فيها، ذاك الحاج لما يدخل القرية يصبح كالنبي، عرفتم؟ لأنه يتعب يعرق المشي من جدة إلى مكة يومين ثلاثة على بعير، من المدينة إلى مكة 10 أيام، لا ما بارد ولا ثلج ولا حلوى ولا عسل ولا يطهر يطهر يطهر حتى يصبح كتلة من نور، يعود للقرية لا يعرف كذب ولا شهادة زور ولا خيانة ولا شح ولا بخل، أهل القرية روحوا للشيخ الحاج الفلاني إذا احتجتم من الحاج الفلاني كأنه نبي. هذا مثال واضح وإلا لا؟ لأنه طاب وطهر، فلا يرضى أبدا أن يتلوث بعد أن طهر وصفاه.